الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى ذكر في مفتتح هذه السورة ما يكون به صلاح الدنيا بالنسبة للمرء، ثم جاء ما فيه صلاح الآخرة. وعلى رأس ما فيه صلاح الآخرة بعد النطق بالشهادتين الصلاة. ومن هنا جاء حديث هذه السورة الكريمة عن الصلاة، وكيف تدخل فيها، وكيف تصح صلاتك إن شاء الله تعالى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى آخر هذه الآية الكريمة. قلنا في اللقاء الماضي هذه الآية الكريمة لها سبب نزول، وقد تحدثنا عن سبب نزولها، وظهر لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالنسبة للوضوء عن طريق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخر لنا نزول اللفظ القرآني حتى كانت هناك حاجة إلى التيمم، فنزل اللفظ يجيز لنا التيمم ويجمع لنا أركان الطهارة كلها. وكما تحدثنا في سبب النزول، كان لابد أن نتحدث في معاني الألفاظ وفي الأحكام التي تحملها إلينا هذه الآية الكريمة، وهي الآية التي جمعت أركان الطهارة من وضوء لاغتسال لتيمم، وما أحوج المسلمين إلى تعلم هذه الأمور. والكثير للأسف الشديد من المسلمين يجهل تفاصيل هذه الأمور، وأحيانا قد تكون العبادة منه باطلة غير صحيحة وهو لا يدري. من هنا بدأنا نقف مع أول تعبير في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كما قلت لكم، إذا قمتم إلى الصلاة ليس معناها أنك حينما تقوم للصلاة فعلا تبدأ فتتوضأ. ما ترى إنسانا يقف للصلاة ثم يتوضأ وهو يقف للصلاة، وإنما المعنى كما قال العلماء إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد أن تضمر هذا التعبير حتى يصح المعنى إن شاء الله تعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت يعني خلاص بعد ما دخلت في القراءة وقرأت، ما المعنى إيه؟ المعنى إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، لأن الاستعاذة تكون في بداية القراءة. كذلك الأمر ها هنا، كما أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة كذلك الوضوء يسبق الايه الصلاة ويسبق القيامة للايه للصلاة. فلا بد من إضمار إذا أردتم. إذا أردتم أيضا هذه توقفنا على النية، على النية. فقال الله سبحانه وتعالى إذا قمتم للصلاة، يعني أردتم الصلاة، فإرادة الشيء نيته. شو كده اللي إرادة الشيء هي النية فعلا أنك تنوي أن تفعله. ومن هنا لمح الفقهاء أن أول فرض من فرائض الوضوء إنما هو النية اللي هي مضمرة في قول الله تعالى إذا قمتم لله، إذا قمتم للصلاة يعني أردتم القيام للصلاة. والإنسان إذا أراد فقد نوى، إذا أراد فقد نوى. وهذا أيضا يشير ويدلل على أن النية تكون بالقلب وبالإرادة وبالقصد. النية تكون بالقلب وبالإرادة وبالقصد، لا تكون بالصوت ولا باللفظ كما يعتقد كثير من الناس، كما يعتقد كثير من الناس. يعني الكثيرون للأسف الشديد إذا جاءوا أو إذا أرادوا الوضوء أو إذا أرادوا الصلاة تجد أنه يعني يتكلم بألفاظ كثيرة جدا، إن دلت فإنما تدلل على جهله. يعني قائم يتوضأ يقول لك هو بيشمر نوي تتوضأ بالوقت أو الساعة 3 عشان هنصلي العصر في مسجد أبو بكر الصديق ورا الشيخ عبد العاصي. ما هذا؟ الثاني يقف يصلي الله أكبر نوي تصلي مش عارف المغرب أو العشاء 4 ركعات مسجد مش عارف مين ومش عارف لله رب العالمين، خليك واخد بالك يا رب، الله أكبر. إيه يا ابني ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أنا لا أدري. النية عمل قلبي محض، ولذلك كتير أو يمكن هو اللي واقف يقول نفس الكلام ده. يعني تبص تلاقي في ناس اعتادت انها تقول الفاظ من غير ما تفهم، فيقف الاول ويمكن هو اللي يقف امامه ويصدر منه هذا الفعل. وانا رايت هذا والله كنا في بلده من بلاد الفلاحين، مش عايز احدد يعني، وقف الامام استقيم واستوى، النية محلها القلب. طيب جزاك الله خير ورحمة الله. نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاة دي يا ابني، ما انت لسه قايلنا من شويه النية محلها القلب، انت بتقول كلام مش عارف انت بتقول ايه. سبحان ربي العظيم، والله هذه كارثة بكل المستويات. لكن هي في ناس زي ما قلت لك هي اعتادت كده، يعني هي اعتادت انها تتلفظ بألفاظ زي ما قلت لكم زمان واحنا بنحج في الكعبة، وبعد ما تصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي المصريين بيسلموا على بعض يقول له حرما. لما اتحرم اهو وفي حرم غير كده ثاني، يعني ساعات حرم ايه، لكن هم اتعودوا كده. ولذلك لما قال لي واحد قلت له طب ما احنا حرما، ما احنا دلوقتي نروح حرما، هو في حرما ثاني غير ده ولا ايه؟ فهمني. لكن هي عاده الناس بتقول كلام وما تفهمش هي بتقول ايه، بيرددوا كالبغبغوات. فتلاقيه واقف يقول لك ان يسوي الصفوف صفوف من تمام الصلاه والنيه محلها القلب، واول واحد واقف يقول نويته يكون هو. وهذا ما يؤسف له للأسف الشديد. ولذلك العلماء لما أراد أن يعرف النية قال النية ما وقر في جنان ولا يطلع عليه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يعلمه إلا الرحمن. يعني النية، النية ده تعرفها، ما وقر في الجنان يعني سكن فين؟ في القلب. يبقى محلها كما نقول ايه؟ محله ايه؟ القلب. ولا يطلع عليه الملكان، يعني حتى ملائكة الله لا يستطيعون ان يقفوا على نيتك، حتى الملائكة والله ما يستطيع واحد منهم ان يقف على نيابك. ولذلك لقلت لاخوانكم زمان قلت لهم الدليل على هذا الحديث اللي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة، فقال والله افرح بتوبة عبد من احدكم يجد ضالته بالفلاة عليها متاع وشرابه. يعني واحد داخل وسط الصحراء مع الدابة محملها بكل شيء، اكل وشرب وملبس ومتاع كل حاجة، وضلت منه فبحث عنها حتى يئس، فلما يئس قال انام انتظر الموت. خلاص امدد هنا لحد ما الموت يجي، ما هو لا هيقدر يعبر صحراء لان هي الدابة، ولا هيقدر ينتفع بمتاع فالمتاع عليها، ولا يستطيع ان ياكل ولا يستطيع ان يشرب، تكون نتيجة انه ينتظر ايه؟ ينتظر الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخذته سنة من النوم، نام كده، فاستيقظ فاذا به يجدها عند رأسه فتح عينه لا فوق دماغه. طب لو انت مكانه تبقى فرحتك قد ايه؟ ها؟ والنبي عايز يقول لك ربنا فرحته بعبد التائب، لو حبينا نمثلها يبقى هو ده المثال. ها؟ اشوف بقى تبقى الفرحه قد ايه؟ فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك. قال ايه بقى؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. فكتبها الملكان. قال بس لاحظ ده رايح وكتبوها زي ما طلعت، هو الملك له هو كده، له الظاهر منك، اما الباطن ده لمين بقى؟ لا. فده الدليل على ان حتى الملائكه لا تعلم النيه، فكتبوها كما سمعوها. خلاص. فاوحى الله اليه ان اكتبوها اللهم انت ربي وانا عبدك، هكذا اراد ان ينطقها وانا اعلم بنيته. بس يبقى الملائكه كانوا عارفين، ما يعرفوش. يبقى مين اللي يعلم بس؟ دي بقى لا يعلمها الملكان، وزي ما قلنا ولا يعلمها الا الرحمن، بس الله الذي يعلم، ولا يكتبها الشيطان، يعني محدش يستطيع انه يتدخل في نيتك، قد يتدخل في فعلك، وعشان كده بيبقى فيه المكره، ها، يكرهك على انك تقول شيئا او تفعل شيئا، لكن اللي جوه بقى النيه دي بقى لا دخل لاحد فيها ولا يستطيع ان يفسدها عليك احد. فهذا هو تعريف النيه. ومن هنا هذا تعبير القران، اذا قمتم يعني اردتم القيامه فالنيه اراده، النيه قصد بالقلب، لان دي الاراده تريد شيئا اي تقصده بقلبك. تمام. بعد هذا بترجم بجوارحك، ترجم بايه؟ بجوارحك. فالنيه قصد بالقلب، عمل قلبي بحت، عمل قلبي وايه بحت. واذا كان اول فرض من فرائض الوضوء تاخذه في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه، لما تسمع اذا قمتم الى الصلاه زي ما قلنا في اخر اللقاء الماضي فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، تفهم من هذا التعبير انك مطالب بالوضوء لكل صلاه، يعني وقتما تريد الصلاه يجب ان تتوضا. لا علاقه لنا انت على طهاره ام على غير طهاره، يعني لو متوضئ برضه يجب ان انت تتوضا. ظاهر اللفظ يقطع بهذا، ظاهر الايه؟ اللفظ اذا قمتم، يعني اذا اردتم القيام للصلاه. وتصلي على طول؟ انا متوضي، يقول لك لا، طبق اللي بتقول الايه بقى، فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، يبقى لازم تتوضا. يبقى لازم تتوضا. ومن هنا كما قلت لكم ظهر فريق من العلماء واوجب الوضوء لكل صلاه. طب انا على وضوء، يقول لك ولو لكل صلاه استنادا الى هذا الله. ام خرج فريق اخر قال لا، هو في اضمار في الكلام، اذا قمتم الى الصلاه اي اذا استيقظتم من نومكم، اقول طيب ما ده يوقعنا في اشكال ثاني، ان الوضوء لا يجب الا عند الاستيقاظ من النوم، لكن طول ما انت صاحي ما يجبش عليك وضوء بقى. فدي ما هي. وبعدين اضمار هذا اللفظ ينبغي ان تكون هناك قرينة او دليل يشير اليه. ففين القرينة وفين الدليل؟ نعم. انا لسه هتكلم اهو، انا لسه كلامي جاي، انا لسه كلامي جاي. ماشي يا مشايخ، ففين القرينة وفين الاشارة اللي تقول ان المراد اذا قمتم، يعني اذا قمتم من النوم؟ وزي ما قلت لك الاخذ بهذا القول هيوقعنا في اشكال ان الوضوء لا يجب الا عند الاستيقاظ من الايه؟ من النوم. البعض الاخر قال لا، البعض الاخر قال لا، هي المسألة إذا قمتم إلى الصلاة في تقدير في الكلام وأنتم محدثون، وأنتم إيه؟ محدثون، يعني الشرط الحدث، مش الشرط إن أنا أتوضأ عشان الصلاة وبس، لا، وجود اللي إيه؟ حدث. لو ما فيش حدث خلاص خلاص خلاص. طب إيه الدليل على كده؟ قالوا الدليل أن الله سبحانه وتعالى علق التيمم على الحدث. كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم بديل عن الوضوء، والبديل بيأخذ حكم المبدل عنه او منه. ماشي. فمعنى ان التيمم يعلق على حدث يبقى ده دليل على ان الوضوء ايضا لا يكون الا من حدث. هو السياق بيقول كده. طب خرج البعض الاخر اللي احنا لسه كنا مع كلامهم في الاول، قالوا لا، هو الوضوء واجب لكل الصلاة، ما تقرنليش وضوء بتيمم، التيمم يتعلق على الحدث لان التيمم ده لعذر، واصحاب الاعذار مطالبين ان هو يتيمموا لكل صلاة، او وقد يفهم لهم او يفهموا ان التيمم مطلوب لهم لكل صلاة، فربنا حب يفهموا ان التيمم لا يكون الا من حدث. اما الوضوء فلا حكم مستقل. طب حكم مستقل وانتوا خدتوا الاستقلاليه دي منين؟ قالوا من الادله الشرعيه. اي ادله شرعيه؟ قالوا ظاهر الايه اذا قمتم الى الصلاه بس، واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. لازم لازم. وهناك ايضا حديث ان ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة. يقول لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ومنهم او ادي مثال منهم عبد الله بن ايه ابن عمر، انهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة، وعلى هذا يجب علينا الوضوء لكل صلاة. نقول له يا اخي لما تقرأ او تقول لنا هذا الكلام ما قرأت جيدا، ما قرأت جيدا ليه؟ كله اسمع يا اخي. اولا عن فعل عبد الله بن عمر، ففعل عبد الله بن عمر هناك يعني حديث اخرجه ابو داود وغيره يبرر لنا فعل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فرض عليه الوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه ذلك امر بالسواك لكل صلاة ولم يؤمر بالوضوء. يبقى ده كانت حالة خاصة بمين؟ من النبي. ولما شق عليه هذا خلاص اوجب الله عليه السواك وترك الايه؟ الوضوء. الرواية بتقول ايه؟ فكان ابن عمر لا يجد حرجا في ان يتوضأ لكل صلاة ولا يشق عليه ذلك. ابن عمر فعلها من باب الايه؟ من باب الايه؟ الفضيلة فقط لا غير. لكن ما جاش ابن عمر، وفي قاعدة في علم الأصول أن الفعل لا يدلل على الوجوب. الفعل ما يدلش على الايه؟ على الوجوب. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مثلا سنة الظهر، ده يدل على انها واجبة؟ لا، الفعل وحده لا يدل على الوجوب. الوجوب يؤخذ من الامر الصريح، من القول الذي فيه امر صريح ولا يصرفه صارف كمان عن الوجوب. فقالوا هذا فعل ابن عمر مبرر في حديث اخر. كذلك الرواية التي جاءت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، عمرو بن عامر وكان تابعيا جليلا يسأل سيدنا انس يقول له: اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: وانتم؟ طب وانتم؟ فقال سيدنا انس: كنا نصلي ما لم نحدث. تفهم من كده ايه؟ ان المسألة كانت خاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الخصوصية رفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا، يعني كانت خاصة ثم رخص الله له. يعني من حديث انس اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفضل كل صلاة، اما احنا فلا نتوضا الا اذا ايه احداثنا، تبقى المسألة خاصة وده بيزلل على الخصوصية. لكن لما يجي ابن عمر وحديث ابن عمر يفهمنا ان الخصوصية ايضا رفعت عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه اصحاب السنن عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. واتفقنا ان دي ايه؟ خصوصية، بدليل ان الصحابة ما كانوش بيتوضأوا لكل صلاة وما كانوا لا يتوضأوا الا اذا احدثوا. فعل ابن عمر كان بحثا عن الايه؟ الفضيلة، وكان يرى ان هذا لا يشق عليه. طيب، فاللي حاصل سيدنا عمر بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، وانتوا تعلموا ان يمكن اكبر عدد حاضر غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فتح مكة 10,000. وعشان كده التعليم وسط هؤلاء ينتشر العدد كبير جدا. فسيدنا سيدنا عمر بيقول: فلما كان يوم الفتح، اي فتح مكة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: يا رسول الله، رأيتك تفعل فعلا ما فعلته من قبل. انا كنت متعود اشوفك بتتوضا لكل صلاة، النهاردة انت صليت الصلوات بوضوء واحد. فقال: يا عمر، عمدا فعلته. يعني انا عملت الامر ده عمد ليه؟ علشان كل الناس دي تتعلم ان الوضوء لا يجب الا من الا من حدث، لا يجب الا من حدث. طب والفعل السابق؟ قلنا انه كان النبي يتوضا بخصوصية، لكن حتى هذه الخصوصية بعض الناس قد يعتقد زي اخونا لما قرأ ان كان الوضوء فرض لكل صلاة على المسلمين ثم نسخ. لا، كان الوضوء فرضا لكل صلاة على رسول الله خاصة ثم نسخ ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضية الوضوء. عشان كده بس التكشي تكمل، لان كنت عارف انك هتلخبط. تمام؟ صح؟ تمام؟ ايوه. عشان كده ما انا بقول لك، عشان كده وقفتك، لان انا متأكد ان انت من خلال قراءتك هتفهم ان ده كان حكم عام ثم نسخ. خطأ. هو كان حكما خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ ايضا، فيفهم الكلام انه خلاص السواك كان مفروض عليه كل صلاة، ولكن رفع عنه الوضوء لكل صلاة، وفعل هذا بالفعل، يعني ما اكتفى بها قولا وانما اظهرها للناس فعلا عن عمد وعن قصد حتى يعلموا انه لا وضوء الا من حدث. ماشي يا مشايخ. هذه أول قضية وهذا أول أمر وهذا أول أمر. ده للنبي، ما احنا قلنا بقى فرض على النبي وحده مش علينا احنا، مش علينا احنا. يعني انت سوقت اجرت، ولكن لو لم تتسوق خلاص فلا وزر، ايه فلا وزر عليك. السواك اقوى من صلحك، زي ما النبي اخبر هو مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني هو ان شاء الله تعالى بيحافظ على اسنانك وعلى اللثة وعلى نظافة الفم، وبعدين مرضاة للرب. ليه؟ لان احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتزين للصلاة، وده من ضمن التزين للصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن ضمن الزينة للصلاة زي ما قال الحسن البصري، ان هذه الافواه تخاطبون بها ربكم فانظروا الى حالها. صلى حالها ما تبقاش مليان مش عارف ايه وايه وشرب بقى الدخان بقى بسم الله ما شاء الله، تلاقي الهب وطالع واكل كله عاق. طب نظف الاول بعدين نقول يا رب تمام. فده اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله. فبقول ان شاء الله تعالى يبقى فهمة القضية او قضية اذا قمتم الى الصلاة. المطلوب منك ايه؟ الصلاة او اي الصلاة واي يمكن اي عبادة بيبقى ليها شروط صحة وشروط قبول. شروط صحة وشروط ايه؟ قبول. واحنا كل عمل بنؤديه لله ينبغي ان يتوفر فيه الامران، ولابد ان احنا نسعى الى تحقيق الامرين، ان يكون صحيحا وان يكون مقبولا. قد يكون عملك صحيحا ولكنه غير مقبول، ربنا ما يقبلوش، ربنا سبحانه وتعالى ما يقبلوش. وانا قلت لكم او فرقت لاخوانكم ما بين الصحة والقبول ازاي. قلت له معنى الصحة انك لا تحاسب لما لم تفعل، يعني لو جاء الفعل منك صحيحا ربنا مش هيجي يوم القيامة يقول لك ايه انت ما عملتش ليه. ومعنى القبول الاجر، ودول حاجتين ودول حاجتين. فتفهمها ازاي؟ هفهمها لك زي ما ضربت مثال لاخوانكم. قلت لهم في الكلية او في الجامعة بقول للطلبة اعملوا لي بحث في الموضوع الفلاني. فراح واحد عمل البحث تمام بخط مش عاجبني وكلام مش عاجبني، اقدر اقول له انت ما عملتش البحث ليه؟ اقول له كده لان هو ايه عمل، بخلاف ما هيجيني واحد مش عامل خالص. اللي مش عامل خالص ده صحيح انا مش هديله درجة، لكن هيعاقب اللي مش هيعاقب. زي العز المدرسة رايح مش عامل الواجب خالص، ايه اللي بيحصل؟ اولا ما بياخدش درجة بياخد صفر، بس ما بيتسابش كمان، فبيحصل له ايه؟ بيضرب بيعاقب. يبقى حرم الاجر وعوقب. ليه؟ اللي ما عملش على الاطلاق، لكن غيره جاي عامل بس بصورة مش عجباني، فانا مش هديله درجة، لكن في نفس الوقت مش هضربه، مش هقول انت ما عملتش ليه. ده اللي هيحدث بالضبط يوم القيامة، ان العمل لو كان منك صحيحا مفيش عقاب، ربنا مش ما يعاقبكش، ما يقولكش انت ما عملتش ليه لانك عملت. لكن انت بعد ما بتعمل كمان، ما انت صحيح بتنجي نفسك من العقاب لكن تريد الايه؟ الاجر. طب وفين اجر الصلاة؟ يقول لك لا ما كانت عندي غير مقبولة، فانت لا تعاقبت ولا خدت اجر. بس فانت المطلوب منك تعمل ايه؟ ان العمل يكون صحيحا حتى لا تعاقب، ويكون مقبولا حتى تأخذ الاجر. نعم. لما نجيله نبقى نتكلم فيه، احنا الان ماشيين مع الايه، لما نجيله نبقى نتكلم فيه، لما نجيله نبقى نتكلم فيه. دي قضية اللي احنا بنتكلم فيها قضية تانية. احنا ماشيين الآن مع الآية مع سورة المائدة. اما نيجي بقى الحكم ترك الصلاة نتكلم في الموضوع ده. ماشي يا مشايخ؟ فبقول اني اللي حاضر ان انت عايز يكون عملك صحيح وعايز يكون عملك مقبول، صحيح حتى لا تعاقب ومقبول حتى تأخذ الايه الاجر الاجر. فمن شروط صحة الصلاة طهارة اللي هي بتكمن في وضوء او اغتسال او تيمم. يبقى الوضوء اللي هنتكلم عليه ده شرط من شروط صحة الايه صحة الصلاة. وطبعا انت مش هتتمنى قبول الا اذا كانت الصلاة ايه صحيحة، لان هو القبول متوقف على الصحة، زي اللي ما عملش بحث خالص. فالقبول يتوقف اولا على الصحة. فكل انسان لابد ان هو يراعي هذين الامرين. فالصلاة كعبادة لها شروط صحة ولها شروط ايه قبول. الآية دي بتذكر أهم شروط صحة الصلاة. أهم شروط صحة الصلاة إيه؟ الطهارة، اللي هي طهارة الجسد. لأن من ضمن شروط الصحة هنقول برضو طهارة الملبس، ومن ضمن شروط الصحة طهارة المكان، مش كده ولا إيه؟ ودي من ضمن شروط الإيه؟ الصحة. من ضمن شروط الصحة استقبال الإيه؟ القبلة، أو ده كل ده من ضمن شروط الإيه؟ الصحة. لكن اهم حاجه اهتمت بيها الايه اللي معانا دي اللي هو يبقى اللي هي الوضوء. الوضوء اللي هو بيعتبر اول شيء اطرحيه في شروط الصحه. الوضوء من ضمن برضه شروط الصحه انه ستر العوره، كل دي شروط ايه صح. لكن الشرط اللي ذكرته الايه الطهاره بقى اللي احنا بنتكلم فيها في حدود الايه اللي احنا بنتكلم فيها، لان احنا مش عايزين نعمل الانفتاح مش هنخلص، احنا في حدود الايه. فربنا بيقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ده الفرض، دي اللي احنا نسميها بقى فرائض الوضوء. اللي هو انت لو جيت النهارده تقول الواحد عد لي فرائض الوضوء وسنن الوضوء ما بقاش عارف حاجه. اعرف بقى فرائض الوضوء اهي هتبقى قدامك. احنا كل اول فرض فات كان ايه؟ ها؟ النية. طيب تاني فرض فاغسلوا وجوهكم. طب انت لما بتيجي تتوضا اول حاجه بتعملها بتغسل وجهك؟ بتغسل وجهك؟ لا. ده في قبل غسل الوجه في ها ها لا لا في البسمله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السواك مش كده؟ في بسمله، في سواك، في مضمضه، في استنشاق، في غسل اليدين الى الرزغين. الآية قالت بدأت بدون ولا قالت ايه؟ اغسلوا وجوهكم. تبقى الاشياء التي لم تذكر تعتبرها ايه؟ سنن؟ تبقى غلطان. تبقى غلطان. لا، نرجع الى السنة. ان السنة متكثلة في البيان. لو ورد بها امر صريح من السنة تبقى ايه؟ تبقى واجبة. ولو لم يرد بها امر، فقبل ما تقول لي اللي ما اتذكرش ده كله سنن، لازم تعرف الاول ها هو في امر دي ولا كان مجرد فعل وحق. لو فعل وحق تبقى ايه؟ تبقى سنة. في امر صريح هيبقى ايه؟ واجب، ويحضر منه لفرائض الايه؟ لفرائض الوضوء. احنا خلينا في سيدنا محمد، خلينا في قراننا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما تعبد الله به سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم اما نحن فلنا ما تعبدنا الله به، لنا ما تعبدنا الله به. وإلا لو كان الأمر كده مفتوح كنا مفتشنا في القرآن أي حاجة في حق النبي رحنا عملناها. ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع هذا الكلام. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بس كل حقبة ليها تشريع وليها تقنين معين احنا ماشيين بيها. احنا ما كناش مع سيدنا ابراهيم ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمنا كيف نتوضأ، كيف نصوم، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نعتمر، هكذا. احنا خلينا مع شرعاتنا ان شاء الله. يا عم الشيخ الله يصلح حالك، السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا، للسنة. ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب ومفروض عليك، وإنما لا يجب عليك من فعله وقوله إلا ما أمر به. أما ما اكتفى بأن يفعله فقط لا غير فهذا لا يدلل على الوجوب. الكلام ده انتوا لازم الاول تقعدوا تدرسوا على المقصود ثقة عشان تفهموه، لان انتوا كده هتوجعوا قلبي، انتوا كده هتوجعوا قلبي. فالمسألة هو كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقى فرض عليك، ولذلك في مفهوم للسنة عند الفقهاء ومفهوم للسنة عند المحدثين، وهو عم بقى نتكلم بقى كلام ان شاء الله تعالى في اللي هفهمه فيه اللي مش هفهمه. لكن هي المسألة ببساطة شديدة جدا، ليس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر مفروضا عليك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اذا مشى لا هو بالمسرع ولا هو بالمبطئ، وانما كانه ينحدر من مكان يعني من علم حته عاليه كده. لو جيت لقيت واحد ماشي بغير هذه الصوره اقول له حرام عليك؟ ده فعل، ده مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالطين، وقعد مش حدهن انا بالطين، ها حرام عليا؟ لانه ما امان ما قاليش ده طيب، وما قاليش فعل امر يقول لي كده، ما قاليش فعل امر يقول لي كده. فكذلك لما جاء اقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الوضوء يسمي الله، مجرد ان انا اقصد هذا او اقصد حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ده مش ملزم لي، مش فرض علي، دي ان فعلته اثبت وان تركته فلا وزر علي. لكن لو جي قال سموا الله عند الوضوء، او زي ما هنقول ان في روايات لا صلاة او لا وضوء لمن لم يذكر الله، يبقى هنا البسملة بقت ايه؟ خدت انا بقى الوجوب والفرض منين؟ مش مجرد ما فعل، لا، لابد ان يجيني امر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مصروف بقرينه تمام، غير مصروف بقرينه تمام. مش وصلت ولا عدى واوجع قلب تاني؟ طيب الله يعزك. عشان كده انا قلت لك الامور اللي فاتت دي او السابقه للوضوء دي البسمله والسواك، غسل اليدين الى الرزغين، المضمضة، الاستنشاق، استقبال القبلة ما امكن، استقبال القبلة ما امكن، او عدم الوضوء في مكان الخلاء ما امكن. ما هو كل دي امور تبقى على الوضوء. هل هي كلها سنة بمفهوم الفقهاء؟ يعني ايه مفهوم الفقهاء؟ يعني يجوز فعلها ويجوز تركها، أم أن فيها ما أوجبه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو فيها ما أوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنضطر نقول إنه يعني مش سنة بمفهوم الفقهاء، هو ثابت عن طريق السنة، ولكن حكم إيه؟ حكم الوجوب، لأن ورد به أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا شيخ؟ طبعا لما تأتي للبسملة اول شيء نفعل البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هتجد ان يمكن البعض اوجبها بال وقال ان لم تنطق بها فوضوءك باطل، وبيستدلوا على هذا برواية يعني لا وضوء لمن لم يذكر الله، خلاص ملوش وضوء. كل رواية تأتي تلزمك بالبسملة. في التعبير واضح، تلزمك بالبسملة قبل الوضوء على وجه الخصوص رواية غير صحيحة لا تخلو من مقال. وإنما اتفق العلماء وجمهور الفقهاء على أن البسملة سنة قبل الوضوء من خلال لفظ حديث عام: كل فعل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني إيه؟ يعني منقوص الثواب. وانت لما بتتوضى انت تريد ان تحصل على الثواب كاملا، ولذلك هذه الاخلالات تجعل او هذه بالضبط زي اللي راح عمل بحث بس لا سطره ولا نسخه، ده بينقص من ايه؟ من درجاته. ولذلك انا بيجي لي ابحاث قاعده ابص فيها كده، اللي مسطر واللي مرتب وعامل هوامش وعامل مسوده مش عارف ايه، ده بيبقى له عندي ايه؟ درجات. واللي راح عامل كده الكلام عايم كده صحيح كاتب صح، بس بعمل له انا ايه بقى؟ بنقص من ايه؟ ان كان ده هياخد 10 على 10 يبقى الثاني لازم ياخد 9 على 10 8 على 10. انت بالضبط لما تبدا اي عمل بغير بسم الله لو اجرك عليه 10، عدم نطقك ببسم الله ينزل لك الاجر الى ما يشاء الله. ايه عايز يبقى 9، عايز يبقى 8، كيفما يريد ويرضى. وعشان كده كل عمل لا يبدا فيه ببسم الله فهو ايه؟ ابطل. ابطل يعني مقطوع ناقص، ينقص من ثوابك، ينقص من اجرك. وانا وانت كلنا نريد ان ناخذ الاجر ايه؟ أن نأخذ الأجر كاملا. فأول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأخذ كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم في الوضوء من عموم كل عمل هذا الفعل أو هذا القول اللي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبدأ ببسم الله ما قالش فهو باطل، ما قالش فلا يصح، لم يقل النبي ذلك، وإنما قال فهو إيه؟ فهو أبطر. فنبدأ إن شاء الله وضوءنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيحدث إن يمكن معظم البيوت عندنا بيكون فيها الحوض اللي إحنا هنتوضأ عليه موجود في دورة المياه، واللي حاصل إن نحن منهيون عن ذكر الله في مناطق أو في مواطن الخلاء. كده طيب، وانت حريص على انك تحصل على الثواب كامل اللي هو ثواب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ لا مش بالقلب، لا خطأ، مش بالقلب، نية، ما احنا هي ما هو بالقلب، هي بالنية. لا مش بالقلب، قبل ما تدخل، انا قبل ما اخش الحمام انا لابس عشان اتوضى، الله يفعل بقى. هتقول لي طب ما انا هاخد الحاجة الاول، اخد الحاجة الاول وغسلت ايديك وروح طالع بره بسم الله الرحمن الرحيم وروح داخل على جوه وابدا الوضوء. يعني هي صعبه دي قوي، ها صعبه دي، يعني مساله سهله جدا. فالمساله حلها سهل وبسيط طبعا، وان كنا احنا دايما بنحبذ ان يا حبذا لو استطعت الوضوء خارج الخلاء، خارج الخلاء، ده شيء ينبغي ان نلتفت اليه. فالمساله حلها سهل وبسيط كما وصفت لك، بتبدا ببسم الله الايه؟ الرحمن الرحيم. طبعا انا هاجل الحديث عن موضوع السواك لما اتكلم عن السواك يبقى قبل الوضوء ولا قبل الصلاه. اصحابنا اللي يروح جاي الامام وقف عشان يصلي راح يطلع المسواك شغال حط المسواك في جيبه، الشيء الادهى بقى والامار ان مش كده بقى، لا ده انت تلاقي واحد مالوش سنان او واحد ما عندوش سواك اصلا يروح ضارب صباعه وهو الله اكبر. ده لا يمكن اقف وانا اصلي جنبه، ده انا بعتبره كده مقرف ملوش تعبير عندي غير كده، ده جهل، عين الجهل. فهو زي ما كلمت كده في صوابعه، تعرفش بقى كان صباعه ده محطوط في تراب، محطوط في في في في مناخيره، في اي حاجه، عامل ايه وخلاص انتهت المساله على كده، مسائل عاديه عنده بسم الله. وهي اعتقد ان هو كده نظيف، يعني هو كده يعني عمل النظافه اللي قال عليها الاسلام، مش نظافه، دي مش نظافه، ده تخلف، دي قذاره، دي اي حاجه، دي اي حاجه. ويستندوا على هذا الحديث اللي اتكلم عنه فيه، فهنبقى نتكلم وعايزين نعرف محل الاستواك قبل الوضوء ولا قبل الايه؟ قبل الصلاه. بعد هذا الشيء الطبيعي انك قبل ما بتدخل على الوضوء تعمل عمليه تنظيفيه ليه؟ لايديك. ومن هنا سن لك، وهذه ايضا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان تغسل اليدين الى الرزغين، ثم ياتي بعد هذا المضمضه والاستنشاق. اولا كيفيه المضمضه والاستنشاق من السنه ازاي؟ حد يوريني؟ انا اسمع. ها؟ لا الاول بستنشق ولا بتمضمض؟ الموبايل يتكلم، الله يديك، عارف انكم علماء، حاضر هسمعك، خلينا بس مع الشيخ الله يرضى عليك. ها؟ بس لا، ولذلك ما فيش بقى زي اللي يقول لي ومش اهم شيء ان انا البس ملابس الاحرام وخلاص، واحنا كنا بنحج كده، كان في ناس بتلبس اي حاجه، يعني اي حاجه كده، واللي اهم حاجه ان انا مش البسهم وخلاص، لا، مش اهم حاجه انك تلبسهم وخلاص، اهم حاجه البسهم كما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتى كان بيعري كتفه؟ وامتى كان اسمعك يا اخي، امتى كان بيعري كتفه؟ امتى كان بيغطيه؟ امتى كان بيسرع؟ امتى زي واحد برضه نقول له ايه؟ يعني حاول وانت بتطوم ان شاء الله ترمل في الثلاث قشرات الاولى. يقول لي مش المهم يكون عامل السبعه وخلاص، خلاص. لا مش المهم. المهم ان انت تكون مع ما حدده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقدر. كيفية المضمضة والاستنشاق كما جاءت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا نسأل ايه الحكمة من جعل المضمضة والاستنشاق في اول الوضوء؟ ايه الحكمة من كون النبي جعل عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق في اول الايه؟ في اول الوضوء. ثم كلبوا في الاخر، طب كانوا في النص، طب ليه كانوا في الاول؟ هذه امور ان شاء الله تعالى ان اردت ان تعرفها فستاتينا يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. انا ريحت في السؤال، هقول اهو، انا لسه هقول، حاضر، هريحك في السؤال اللي انت سالته عشان ما تغرقش وانت متضايق. حبيب بيقول العهد الذي وبيننا وبينهم الصلاة، فمن فقد كفر في صحيح مسلم فقد كفر أو أشرك. بعض السطحيين أخذ هذا الحديث وكفر كل من لا يصلي على اعتبار أنه جعله خارجا من الملة، ذبيحة ميتة وامرأته لا تحل له، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. وده كلام بيردده بعض المتشنكين المتعصبين الجاهلين في هذا البلد، للأسف، يعني للأسف، ولا بعتقد على قدر حبي عن الإخوة ودفاعي المستميت عنهم، ولكن في اخوه عايزين تتكسر دماغهم عشان يفهموا كويس، عايزين يتعمل لهم غسيل مخ عشان نبدا نفهمهم صح. اللي يروح هو متعصب على قضيه وميت عليها، عين الجهل، عين الجهل. في حاجه اسمها كفر اسما وكفر حقيقه، كفر اسما وكفر حقيقة، زي النفاق في نفاق اسمي ونفاق حقيقي اللي هم بيسموه النفاق الشرعي. بتعبير اخر في نفاق فعلي ونفاق قلبي، ايهما يخرج من الملة؟ ما يعقش بقى ويقول كل نفاق، يبقى جاهل ما بيفهمش، يبقى جاهل ما بيفهمش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. طب هات لي واحد فيكم ما بيكذبش. حتى اللي واقف يقول لك ده كافر وده كافر وده كافر، قول له انت منافق كده على طول، قول له انت منافق. ليه يقول له كده؟ قول له كذبت كام مره؟ اخلفت وعدك كام مره؟ مش هقول لك بلاش كمان تخن. طب كونك كذبت بقيت منافق، وكونك اخلفت الوعد بقيت منافق. بس نفاق بقى قلبي وشرعي ولا نفاق فعلي واسمي؟ في فرق بين الاثنين. فالكذاب يسمى منافقا فعلا واسما، ولكنه ليس منافقا قلبا وشرعا. كذلك تارك الصلاة، كذلك تارك الصلاة يسمى كافر فعلا واسما، ولكن لا يسمى كافر قلبا وشرعا الا اذا ترك الصلاة جحودا. جحودا يعني ايه؟ يعني جيت قلت له تعالى صلي، يقول لك ويا الصلاة بتعمل ايه؟ يعني هم اللي صلوا خدوا ايه؟ والله يخرب بيت الدنيا واخرة، هو ده خارج من الملة، كافر قلبا وشرعا. ده بقى اللي مطبق عليه احكام الشرع في الكفر، اللي نقول له بقى بانت منه امرأته ذبيحته حرام لا يدفن في مقابر المسلمين. لكن تقول له تعالى صلي، يقول لك ان شاء الله ادعي لي ربنا، انا ناوي، يلا ربنا يتوب عليا، ربنا يعيني. هتقول له انت كافر، بس ايه؟ اسما وفعلا. لكن اذا مات دفن في مقابر المسلمين، واذا ذبح فذبيحته حلال، وامرأته على ذمته ما بانت منه. يقول لك الله، يجوا بقى هم يتفرصوا عليه، يقول لك طيب هو حكمه ايه يا حبيبي؟ تقول له تارك الصلاة يقتل. يقول لك بس طب هيقتل ليه؟ لازم يكون بقى مرتد عشان كده بيقتل. تقول له طيب وحكم الزاني المحصن؟ برضه هيقتل. قول له لازم يكون كفر عشان بيقتل. يقول لك لا، احنا قتلنا الزاني المحصن حدا. قل له وكذلك قتلنا تارك الصلاة حدا وليس ردادا يا حبيبي. حد في الاسلام انه يقتل حدا وليس ردة، كما يفهم انصاف، مش انصاف، لا ده اعشار المتعلمين، اعشار المتعلمين. فتارك الصلاة، تارك الصلاة يقتل حدا، يقتل حدا ان كان قد تركها تكاسلا، اما ان تركها جحودا، اما ان تركها جحودا ونكرانا لها فيكفر شرعا وحقيقة وقلبا، وتطبق عليه احكام المرتد ان شاء الله. في الموضوع ده حد عايز يسأل؟ في الموضوع ده، في الموضوع ده نعم. بدليل ان انا قلت لك الكذاب بيبقى منافق، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت اليه جنازه احد، وما علم الصحابه هذا وما كان الصحابه كذلك، ما كانوا يسالون عن جنازه مسلم هل كان يصلي ام لا.